باب زكاة المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه، فتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. طيب، والصواب في هذه المسألة أن المعادن ليس فيها زكاة إلا سوى الذهب والفضة، لأن النص ورد فيهما، وأما ما عداهما من المعادن كالحديد والنحاس والبلور والعقيق إلى آخره فليس فيها زكاة إلا أن تكون معدة للتجارة. وعليه فالألماس في ذاته ليس فيه زكاة، الزكاة لا تجب في معدن من المعادن سوى الذهب والفضة، وأما غير الذهب والفضة من المعادن فليس فيه زكاة. لماذا؟ نقول لعدم ورود الدليل، والأصل براءة الذمة. وأما الآية الكريمة ومما أخرجنا لكم من الأرض، نقول المراد هنا الزروع والثمار، قدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها يعني حول. إذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، أما الذهب والفضة فالمقدار ربع العشر، وكذلك بقية المعادن. فمثلا عنده نحاس، عنده زبرجد، عنده بلور عقيق ونحوه، فمقدار الزكاة ربع العشر على القول بوجوبه. يقول هذا المغرة مسحوق أكسيد الحديد، ويوجد في الطبيعة مختلطا بالطفان، وقد يكون أصفر أو أحمر بنيا، ويستعمل في أعمال الطلاء. يقول مسحوق أكسيد الحديد، أي يوجد في الطبيعة مختلطا بالطفان، هذا وش هو الطفان، ويكون أصفر أو أحمر بنيا، ويستعمل في أعمال الطلاء. النفط مو النفط مثل الغاز والبنزين، هذا نفط، يعني ما يشعل به يسمى نفطا، ما يستخرج من الأرض مما يشعل به يسمى نفطا. ولهذا الفقهاء رحمه الله في الحجر لما ذكروا الصلاح في المال، الصلاح في المال أن لا يغبن كثيرا، وأن لا يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة منه، كشراء نفط ليشعله، يشتري نفط ليشعله. ها؟ لا مو بقصد، لا ترضى عن شيء آخر، لكن قصدنا كلمة نفط. إيه؟ نعم. والنفط الآن كلمة نفط أعم، كل ما يستخرج من الأرض من البترول ومشتقاته فيسمى نفطا. أي نعم، يقول الواجب ربع العشر، لكن هل هي قياسا على زكاة الأثمان أو التجارة؟ يعني لا هو الآن يقول مقدار الواجب في المعادن ربع العشر. لماذا؟ إما أنها قياسا، يعني إما أنها ملحقة بالأثمان، أو لأن لها قيمة فتلحق بزكاة التجارة. يعني الآن مثلا الأوراق النقدية، لقدنا النقود الآن ملحقة بماذا؟ بالذهب والفضة أو بعروض التجارة. ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النمى، وبالوجود يصل إلى النمى، فلم يعتبر له حول كالعشر، ويشترط له النصاب، وهو 100 درهم من الورق أو 20 لا يعتبر له حول. إذا قلنا بعدم وجوب، إذا قلنا بوجوب الزكاة في المعادن لا يعتبر لها حول، تكون مثل الركاز كما سيأتي، فإذا وجده فإنه إيش يزكيه إذا بلغ نصابا. نعم. لا إذا بقي عنده يزكى تكرر، لكن إذا ملك، إذا مثل استخرج حفر الأرض وجد نحاسا أو نحوه من المعادن وبلغ هذا الذي عنده نصاب 100 درهم تجب زكاته، تجب زكاته، وإذا بقي عنده تجب زكاة مثل الذهب والفضة. لكن الفرق بينهما أن الذهب والفضة يعتبر لهما الحول، وهذا لا حول. كلمة زكاة إيش؟ ما يساوي 100 درهم يشترط الآن أتكلم. نعم. لكن متى يزكي الثاني؟ إذا زكى المرة الأولى، المرة الثانية متى؟ يعني يستأنف حول ولا؟ إذا زكى المرة الأولى إذا حال حول، لكن كلامنا على أنه إذا وجده هل يعني يستأنف به حولا أو يزكيه مباشرة؟ يعني الإنسان حفر حفرة في أرض وخرج له قطعة من النحاس، يقول تزكي فورا ليس لها حق، ثم بعد مضي سنة إن بقيت وهي نصاب يزكي وهكذا. ويشترط له النصاب وهو 100 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب أو ما. إذن ما من وجد من المعادن ما يساوي 100 درهم 200 درهم أو 20 مثقالا ففيه الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه، وهذا كله على القول بوجوب الزكاة. نعم. أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض، ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد أو إباق عبد فهو كالمتصل لأن ذلك العادة، وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال القاضي طيب رحمه الله ويعتبر إخراج النصاب متواليا فإن ترك العمل ليلا أو نهارا أو للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق فهو كالمتصل، يعني مثلا لو وجد معدنا نحاسا قطعة من النحاس لا تبلغ النصاب، وبعد قليل حفر ووجد قطعة من النحاس لا تبلغ النصاب، فهل يضم ما وجده أولا لما وجده ثانيا أو لا؟ نقول هذه مسألة يعني ضم ما يجده من المعدن لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عمله متواليا، كل عمل متوالي يعني يحفر هنا ثم يحفر هنا متوالي في زمن متوال، فهنا يضم أوله إلى آخره في تكميل النصاب، في تكميل النصاب لأن هذا العمل كالمستقيم. والحال الثاني أن يكون العمل غير متوال كما لو حفر اليوم وبعد 10 أيام حفر ووجد، فلا يضم الأول للثاني في تكميل النصاب. واضح هذه؟ نعم. إذن المستخرج المعدن المستخرج هل يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؟ وقالوا في تكميل النصاب هذه إنما نحتاج إلى متى؟ إذا كان ما وجده لا يبلغ النصاب، أما إذا كان ما وجده في كلا الحالين يبلغ النصاب فالأمر ظاهر، لكن لو قدرنا أنه مثلا وجد حفر حفرة أو وجد في بر أو نحوه قطعة من النحاس لكن لا تبلغ النصاب، وبعد قليل مشى ووجد قطعة أخرى، فهل يضم هذه إلى هذه؟ نقول نعم، بناء على القاعدة وهي أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال، قاعدة فقهية، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال دون الانفصال، فهذه مثلها. فأما إذا كان هناك فرق بين في العملين كما ذكر المؤلف رحمه الله فلا يضم، ولهذا قال فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل، للراحة مثل وجد معدنا ثم ارتاح نعم ثم قام وجد يضم، أو لإصلاح الأداة معه مثلا أداة للحفر تلفت حفر وجد وتلفت جلس سلحة، نقول هذا أمر عارض، كذلك مرض أو إباق عبد معه عبد يستخرج المعادن، لما استخرج معدن هرب العبد صار يبحث ويطارد، نقول هذا أيضا متصل، يقول له كل متصل، قال لأن ذلك العادة، وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. النيلين تراب بالفتح النيلين أي نعم النيلين صح، وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل، يعني النيل الأول يعني التحصيل الأول، النيل بمعنى التحصيل، بين التحصيل الأول والتحصيل الثاني تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم العمل، وإن تركه ترك إهمال ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب، لأنها تتعلق بالقيمة فتضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض. نعم. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردة. فمثلا الحديد جنس، والنحاس جنس، والعقيق جنس. فلو وجد نصف نصاب حديد شيئا من الحديد وشيئا من النحاس فهل يضم أو لا؟ نقول سبق الخلاف في الذهب والفضة. يقول: والأولى يعني هذا ليس بواجب، الأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب، لأنها تتعلق بالقيمة فتضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض. يعني كان يقول هذا من باب الاحتياط، ولكن الصواب على القول بالوجوب أنه لا يضم، لأن كل نوع جنس مختلف. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة، ولا تجب على من ليس من. يعني إذا وجد مثلا ما يسقط، يقول أنا تعبت الآلات والعمال نحو ذلك تكلفوا علي بكذا وكذا، لا يسقط. نقول كما أن هذه المؤن لا تسقط ما وجب في الحبوب والثمار من الزكاة، فكذلك هنا. نعم. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة، لأنه زكاة ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان، وتجب في الزائد على النصاب بحسابه. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة، لا تجب، لأنه زكاة. ما هو للزكاة؟ لا تجب على من ليس من أهل الزكاة. أي مثل الكافر، كافر لا تجب عليه. والمكاتب العبد مثلا، يقول لأنه زكاة، والزكاة إنما تجب على أهلها. شوف يعني عبارة لا تجب، يعني لا تجب زكاة، يعني لا تجب زكاة المعدن على من ليس من أهل الزكاة، يعني على من لا تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. اتضحت العبارة؟ نعم. فعلى هذا لو وجد كافر معدنا فلا يجب عليه شيء فيه، لأن حكم الزكاة. قال: ويمنع الدين وجوبه، يعني لو كان عليه دين فإنه يمنع وجوب، لكن المراد إذا كان الدين مستغرقا أو ينقصه. قال: كما يمنع في الأثمان. قال: وتجب في الزائد على النصاب بحسابه، لأنه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. وهذا كله يعني هذا الكلام المتقدم حكمه يعني على القول بوجوب الزكاة فيه فيما سبق، أن من وجد معدنا من المعادن فإنه يكون له. وأما الآن في وقتنا الحاضر فالمعروف أن من وجد معدنا من المعادن أنه يكون ملكا للدولة والحكومة، وعلى هذا فجميع الأحكام السابقة تنتفي. نعم. وليس فيها زكاة. نعم. نقول هنا الأحكام المذكورة في وقتنا الحاضر لا تتأتى، أما على القول بعدم وجوب الزكاة فظاهر، وأما على القول بوجوب الزكاة فلأن هذا من ممتلكات الحكومة الدولة. يعني من وجب البترول، ها؟ أي تتملكه الدولة ولا كان، ها؟ لا الدولة لعموم المسلمين، بيت مال، بيت المال ما في زكاة. لا يتبع. إذا وجد إنسان الآن حكومة، لو مثل إنسان وجد في أرضه بترول أو ما شابه ذلك، يثمنون له البيت، يحطونه دراهم. إذا كان البيت لو باعه بدون بترول مثل هذه الأرض 200,000 يعطونه إلى 1,000,000. ها؟ الركاز يأتي إن شاء الله، ما بعد جاء. فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر. نعم. هذا هو الصحيح. يقول: فصل. وأما الخارج من البحر، لما يستخرج من البحر. انتقل المؤلف الآن إلى لما ذكر ما يستخرج من البر، ذكر ما يستخرج من البحر. قال: فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ معروف، والمرجان أيضا معروف. يقول: من خواص المرجان أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب. أحد منكم رأى المرجان؟ يقول من خواصه أنه يشرح الصدر ويفرح القلب. يقول: ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، وهذا هو الصحيح أنه لا شيء فيه، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة. فمن استخرج لؤلؤا أو مرجانا أو نحو ذلك من البحر فليس فيه زكاة، لأن الأصل عدم وجوب. اللهم إلا إذا نوى التجارة، إذا استخرجه بنية التجارة فتجب فيه الزكاة وينعقد حوله من حين إخراجه. من حين إخراجه نعم. فإذا تم الحول من إخراجه زكى، إذا بلغت قيمته زكاة الاتجار. ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه فلم تسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر، ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. وهذا هو الصحيح، أن السمك ليس فيه زكاة أولا لأنه صيد، وأما قياسه على العنبر ففيه نظر لأنه قياس على أمر مختلف فيه. العنبر الآن الأصل يعني القول الراجح ما في زكاة، ما في زكاة، فكيف نقيس أمرا مختلفا فيه على أمر مختلف فيه؟ ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه يكون متفقا عليه. نعم. فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت زكاته. طيب تراب المعادن، يقول يجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، بالتراب ذهب، بتراب فضة ونحو ذلك، يعني مثلا لو استخرج من منجم من الذهب يوجد تراب يحتوي على ذهب أو يحتوي على فضة، هل يجوز بيع هذا التراب بتراب؟ نقول إن بيع بجنسه فلا يجوز، لأنه يفضي إلى الربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلو إنسان أحضر من ترابا من ذهب، كمية من التراب زبرة، وقال بيعتك هذه الزبرة بهذه الزبرة، نقول لا يجوز، لأننا نجهل، لأن من شرط بيع الذهب بالذهب التساوي والتماثل، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب فإن باعه بغير جنسه كما لو باع تراب ذهب بتراب فضة فإنه جائز، لأن التماثل بين الذهب والفضة ليس شرطا، لأنه باع ما وجبت زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد بدو صلاحه. تتعلق وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. نعم، لأنه لو أخرج منه قبل تصفيته فربما نقص عن النصاب، لأنه يعني مثل أخرج مقدارا وهو غير مصفى، ربما يكون هذا المقدار أقل من الواجب، أقل من الواجب. كما لو أخرج مثلا الحب حبوب الثمار أخرج قبل فصله عن قشره، فربما لو فصل عن قشره نقص عن النصاب، إذن لا بد من التصفية. نعم.